الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا قد انتهينا إلى تقسيمات الواجب، ومنها أن الواجب منه مؤقت وغير مؤقت، وأن المؤقت منه موسع ومضيق. قال المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بذلك: إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا إلى آخره. قال المؤلف هو الموفق ابن قدامة رحمه الله: إذا أخر المسلم أو العبد الواجب الموسع الذي اتسع وقته فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا، لأنه لم يأتي آخر الوقت بعده، وهو قد أجيز له أن يأتي بالعبادة في أول الوقت أو في وسطها، كالصلاة. الصلاة صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل المرء مثله، والصلاة تقع في جزء أو في حصة من هذا الوقت، فلو مات هو في أول الوقت أو في وسط الوقت ولما يضيق وقت الصلاة بعد، فإنه لا يكون عاصيا، فإنه لا يكون عاصيا. لماذا؟ لأنه وسع له في هذا الواجب. وكذلك المندوب مثل الأضحية عند الجمهور، الأضحية في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وعند قول من قال بالوجوب كالأحناف ومن وافقهم تكون من باب الواجب الموسع، تكون من باب الواجب الموسع. ومن مات في أثناء وقت العبادة في اليوم الثاني الأول الثاني الثالث الرابع ولما يضيق الوقت بعده لا يكون عاصيا. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه، والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا، لأن الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها من حصصه، سواء كانت من أوله أو وسطه أو آخره. وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة، فإنه إذن يموت غير عاص، فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه، كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ. إنسان علم أنه سيشنق أو يقتل بأي آلة أخرى في الساعة الحادية، الساعة الواحدة والنصف، هو الآن يعلم أنه سيموت في هذه الساعة، هذا في أثناء الوقت، نعم في أثناء الوقت وفي وسط الوقت، ولكنه غلب على ظنه أنه يموت، إذن وجب عليه أداء العبادة قبل أن يأتي وقت موته. طيب، فإن قصر ولم يأتي بها يموت عاصيا، كيف والوقت لم ينتهي بعد؟ لأنه غلب على ظنه أنه سيموت. تأتي مسألة أخرى: قدر له أنه لم يمت أو لم يقم عليه الحد أو لم يقتص منه، ها هنا إن أتى بالصلاة هل يكون أتى بها أداء، والأداء الإتيان بالعبادة في وقتها، أم قضاء، والقضاء الإتيان بالعبادة في غير وقتها؟ خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه يأتي أداء، يكون أتى به أداء لأنه جاء به في الوقت. يقول: ولكنه كان غلب على ظني أنه سيموت. نقول: ولكنه لم يموت. قال: لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت، فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فهل تكون صلاته أداء وهو الظاهر؟ وهو الراجح على قول الجمهور، لوقوعها في الوقت أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه هو بسبب ظن الموت، بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا. هذا هو الذي أوقع الإشكال، لأنه كان محكوم عليه بالموت، كان محكوما عليه بالموت، فكان يجب عليه أن يؤدي الصلاة قبل حلول موعد الموت فقصر، هذا إثم في حد ذاته. لكن لم يمت، عفي عنه، عفى عنه أولياء الدم، فعاش فصلى، نقول صلى في الوقت وأتى به أداء على الراجح وهو قول الجمهور. واضح؟ اتفق الأحناف والجمهور أنه إذا أخر الواجب الموسع ومات في أثناء الوقت والعاقبة مستورة عنه أنه لا يأثم. العاقبة مستورة عنه إن الإنسان لا يعلم أجله، هل أحد يعلم متى يموت؟ لا أحد يدري ذلك. لماذا يقولون ذلك؟ لأنه قد يعلم موعد موته، كما قلنا كالمحكوم عليه بالموت بالقصاص ونحو ذلك. ولكنهم اختلفوا في قضية الحائض، فالجمهور يقولون إنها لو تركت الصلاة في أول الوقت حتى جاءها الحيض وهي لا تعلم استقرت الصلاة في ذمتها، فإذا طهرت تقضي هذه الصلاة. الآن المرأة دخل عليها وقت الظهر، وقت العصر، هذا الواجب واجب موسع ولا مضيق؟ موسع، يعني يجوز لها الأداء في أوله في وسطه في آخره. انتظرت إلى آخره فنزل عليها دم الحيض، هل يلزمها القضاء أم لا؟ العلاقة مش في أمر نزول الدم، طيب تصور المسألة معي بس عشان ما انتهش. الآن الوقت موسع ولا مضيق؟ جميل جدا، لها أن تؤخر الصلاة؟ لها أن تؤخر الصلاة. طيب هنا غلب عليها الظن أن الدم ينزل في آخر الوقت، غلب على ظنها أن الدم ينزل في آخر الوقت، نعم؟ يبقى إذن هي كمسألة المحكوم عليه، كمسألة المحكوم عليه، هو كان غلب على ظنه أن الدم أنه يموت، هنا غلب على ظنها أنها سينزل دمها. مثاله امرأة، بالذات الآن، زمان كانت المرأة لا تدري متى تلد، الآن بتحدد لها الطبيبة موعد الولادة، صح؟ هتولد الساعة كذا، إذن ده مش غلب على ظنها، ده الآن تقطع بأنها متى تلد إلا أن يشاء ربي شيئا. إذن هنا يجب عليها أن تأتي بالصلاة في أول وقت أو وسط الوقت قبل أن يضيق الوقت وتلد أو ينزل الحيض أو يحكم عليه بالإعدام. واضح؟ يبقى هنا إن قصرت على هذه الصورة تلزمها في ذمتها على قول سادة الأحناف، على قول الجمهور. إن لم يغلب على ظنها يكون حكمها كحكم من جاءه الأجل، جاءه الأجل هو لا يدري، لا أحد، الأجل مستور العاقبة، كذلك الحيض مستور العاقبة بالنسبة للحالة التي تقصدها، أو الولادة ضربها المخاض فولدت وما كان الأمر معلوما بالنسبة لها أو يغلب على ظنها. يبقى هذا قول الجمهور أنها لو تركت الصلاة في أول الوقت حتى جاءها الحيض وهي لا تعلم استقرت الصلاة في ذمتها، تعلق الواجب بذمتها، فإذا طهرت تقضي هذه الصلاة. أما الأحناف فقالوا ما استقر الوجوب في ذمتها أصلا، لأن آخر الوقت لم يأتي على قول الكرخي، أو لأن سبب الوجوب هو الوقت الذي يعقبه الأداء وهي لم تصلي في أوله أو وسطه، فلم يستقر الوجوب في ذمتها فلا تقضي. هذا فيما إذا لم تعلم. وأما إذا كانت تعلم بوقت الحيض فإنها تكون مثل الذي يعلم أنه سيموت فيضيق الوقت في حقها كما قلنا الآن. واضح الكلام؟ يبقى عندنا حالة يعلم فيها المرء وحالة تستر عنه العاقبة، والمثال بالموت بالحيض بالنفاس على الذي سبق ذكره. وقلنا أن هذا أيضا يكون في المندوب، طبعا المندوب المستحب السنة قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا، وضربنا المثال بالأضحية عند الجمهور سواء أتى في أول يوم أو في الثاني أو الثالث أو الرابع. وكذلك هنا تنبيه، وهو أن الواجب الذي يجب على التراخي قد يكون حينا على الفور، وذلك إذا ضاق وقته، إذا ضاق وقته. يعني مثال صلاة الظهر، صلاة الظهر واجب موسع ولا مضيق؟ قلنا موسع. طيب نام عن الصلاة أو نسيها فتذكرها تجب على الفور، هنا ما فيش واجب موسع، تجب على الفور. وهذا عند الجمهور أيضا لمن ترك الصلاة عمدا، من ترك الصلاة عمدا عندما يتوب، لأنه مش يقول إذا تذكرها وتركها عمدا، عندما يتوب ويريد أن يكفر عن ذنبه يأتي بالصلاة على الفور. يعني إنسان كان ترك الظهر العصر الفجر عمدا وتاب إلى الله عز وجل، عند الجمهور يأتي بها على الفور خلاص، مع أنه في الأصل موسع، في الأصل على التراخي، هنا يلزمه على الفور. طبعا عند ابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام ومن وافقهما أن من ترك الصلاة عمدا فلا قضاء، وإنما الذي يحق له ذلك هو الناسي والنائم كما ورد في الحديث، ولا يساوى بين العامد وغير العامد. ما خلاصة هنا الكلام هو أنه إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا. وها هنا عندنا أمران حتى نختم هذه الفقرة، وهو الأمر الأول قبل أن يضيق الوقت، الثاني وهو ما لم يذكره الشيخ العزم على الفعل، العزم على الفعل أن يكون قد عزم على أداء العبادة، أداء الصلاة أو غير ذلك من العبادات، عنده العزم ولم يضق الوقت بعد ومات لم يمت عاصيا. وضحت؟ قال فصل. عاصي ولم يعزم أصلا على الفعل، وهو مش هيصحى الصلاة كده، لو مات إذا اتخذ أسباب استيقاظه فهن رفع عنه الإسم، لأنه ليس في النوم تفريط، إلا إذا كان قد قصر في أسباب الاستيقاظ. أما النوم نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. واضح؟ يعني إنسان يعرف إن النوم تجيل عين تتخذ ماشي فيتخذ أسباب الاستيقاظ. قال فصل. قال المؤلف: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب، وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب إلى آخره. قال الشيخ: حاصل معنى كلامي رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان. سنقرأ الكلام وإن استطعنا أن نعلق عليه فالحمد لله، إن لم نستطع فالمرة المقبلة إن شاء الله وقدر. حاصل معنى كلامي رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان: قسم ليس تحت قدرة العبد، ليس في استطاعته، ليس في مكنته، كزوال الشمس لوجوب الظهر. الظهر يجب بزوال الشمس، هل يجب علي أنا كعبد أن أزيل الشمس لكي يجب الظهر؟ لا. وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين، وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة إلا بدونه. واضح؟ يعني هل أنا الآن يجب علي أن أذهب آتي بإمام للجمعة وعدد من المصلين على اختلاف بينهم في العدد الذي تصح به الجمعة يجب علي أن أصنع هذا؟ لا يجب علي. فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة للحضور إلى المسجد أو إلى المساجد، فهذا النوع لا يوصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق، وهو مذهب باطل مردود. مذهب من هذا السنة؟ مذهب الأشاعرة، وإن كان بينتشر على الألسنة أنه مذهب المعتزلة. هذا لا يتفق مع مذهب المعتزلة أصلا، صح سنة؟ أنهم يقولون أن العبد يخلق فعلا، لكن هو قول الأشاعرة. وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس، وكذلك غسل جزء من العضد مع غسل المرفقين، إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار، إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل. وسيأتي معنا أن هذا قول مرجوح لثبوت الأدلة على خلافه، من أنه إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فليقض منه نهمته وغير ذلك. قال: بناء على أن الغاية في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض خارجة، خارجة وهو الصحيح، لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول من الفطر قطعا في نهار رمضان. أن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها، انتهى الليل وهو لم يمسك فأمسك، على قول الشيخ يكون أمسك مع أول النهار مع الفجر يعني، فلا يكون ممسكا يعني لا يكون صائما، فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان يعني يكون مفطرا، إذ لا واسطة بين الليل والنهار. وما جاء من الأحاديث موهما جواز تناول المفطر بعد الصبح فهو محمول على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار. وهذا القسم الأخير أعني ما هو تحت قدرة المكلف. قال المؤلف يعني ابن قدامة أنه واجب، هذا حاصل معنى كلامه، إن هذه الواجبات لا بد من وسائل لها، فإذا كان لا بد من الوسيلة لحصول الغاية والغاية واجبة فالوسيلة واجبة، اللي هي كما سأتي معنا الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. واضح؟ الآن أنت الصلاة واجبة والجماعة واجبة على قول من قال بوجوبها، إذن المشي إلى المسجد واجب، لأنه لا يتم الواجب الجماعة إلا بالمشي إلى المسجد، فالمشي إلى المسجد واجب. قال مقيده عفى الله عنه، يعني الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وهذا التقسيم غير جيد، وحاصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام. قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا. تأمل معي، ما ليس تحت قدرة العبد، هذا هو الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية يعني الآن زوال الشمس كما ضرب الشيخ المثال، هذا ليس في قدرة العبد. بلوغ العبد أن يبلغ، هل هذا في مكنته أن يبلغ أو لا يبلغ؟ العقل عند المجنون وغيره، هل هذا في مكنته؟ ونحو ذلك من الأحكام الوضعية، هذا ليس في يده، واضح؟ وهو قولهم ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يبقى عندي قاعدتان: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، بخلاف ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقال الشيخ: ألف قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا، وقسم تحت قدرة العبد عادة، إلا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة، والاستطاعة لوجوب الحج، والإقامة لوجوب الصوم، وهذا القسمان لا يجبان إجماعا. وكذلك المحرم بالنسبة للمرأة للحج أو للعمرة أو للسفر، واضح؟ مع أن هذا قد يكون تحت قدرة العبد في العادة، ولكن الشارع لم يلزمه به، واضح؟ الثالث ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به كالصلاة كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة إلى آخره، وهذا واجب على التحقيق. وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الواجب المعلق أي المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب والحج على الاستطاعة إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج. وأوضح من هذا كلها أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة. عندنا إيه؟ قاعدتان: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يبقى هذا الفصل الوسائل لها أحكام المقاصد، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائب. يبقى الوسيلة لها أحكام المقصد. قل لك المشي إلى الصلاة يعني إلى الجماعة، كالمشي إلى الجماعة، كالسفر إلى الحج أو العمرة، كشراء الماء للمستطيع إذا أراد أن يتطهر ولا ماء لكن يستطيع أن يشتري الماء يجب عليه شراء الماء. طيب هو غير مستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فخلاصة الكلام: ما يتوقف عليه الوجوب فلا يجب إجماعا، ما يتوقف عليه الوجوب فلا يجب إجماعا، سواء كان سببا كالنصاب في الزكاة أو شرطا كالإقامة في الصوم. أو مانعا كنفي الدين لأداء الزكاة، فهذا ما يعبرون عنه بقولهم ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالبلوغ كالعقل كالاستطاعة كالمحرم للمرأة ونحو ذلك. فهذه القاعدة تتعلق بالأحكام الوضعية، بخلاف ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يتعلق بالأحكام التكليفية، غير أن الأحكام التكليفية منها ما هو تحت المكنة في المعتاد ولم يلزم به الشارع كالنصاب، واضح؟ كالنصاب للزكاة. وهناك ما سكت عنه الشارع فهو لازم، كالمشي إلى الصلاة، كالسفر إلى الحج، إلى العمرة ونحو ذلك. نعم نعم، النصاب وضعنا، ولكن أتكلم من تحت المكنة. هذا الباب يسمى باب ما لا يتم المأمور إلا به يكون مأمورا، باب ما لا يتم الشيء إلا به، باب ما لا يتم الواجب إلا به، ويسمى بمقدمة الواجب، وسيلة الواجب، تذنيب الواجب، له أسماء كثر، يعني ربما تختلف الأسماء أو التبويبات في كتب الأصول، ولكنها كلها تدور في هذا المعنى. ولو قيل ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا كان أشمل، ليشمل الواجب والمستحب، لأنه المستحب ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. والذي يشمل هذا وذاك أن يقال وسائل الأمور كالمقاصد، فوسيلة المحرم محرمة، وسيلة المكروه مكروهة، وسيلة المستحب مستحبة، ووسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المباح مباحة. وآخر شيء أن الشيخ رحمه الله ذكر أنه يجب الإمساك بالليل، لأنه إن لم يمسك في جميع أجزاء الليل يكون قد تناول الفطر قطعا في نهار رمضان، ولكن الأدلة على خلاف ذلك، أنه كانوا يؤخرون السحور، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن والإناء يد أحدكم فليقضي منه نهمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الأثر بطل النظر. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.